ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبثلهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه فيه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. النوع 30، معرفة الحديث المشهور. نحن نعرف أن الأخبار إما متواترة وإما أحاد، والعلماء يقولون إن الأحاد كل ما ليس متواترا، كل ما ليس متواترا فيدخل في الأحاد ما رواه الواحد والاثنان والثلاثة وربما أكثر، لكنه لم تتحقق في كل شراطه في التواتر. المتواتر في ترتيب من الشراح وفروعه فيصل ان شاء الله. فلسه من هذا ان المشهور نوع من انواع الاحاد، نوع من انواع الاحاد، وهو دون المتواتر في المنزله في عدد الرواه وفي الرتبة من حيث الحكم. المتواتر أعلى رتبة من الأحاد بأنواع. يقول المؤلف رحمة الله عليه: الشهرة أمر نسبي، فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بكله. هذا الأمر أحيانا يرجع إلى الاطلاع والمعرفة، بمعنى أن علماء الحديث بطبيعة الحال يعرفون من الأحاديث والروايات ما لا يعرفه غيرهم، فقد يتواتر عندهم ما لا يتواتر عند غيرهم، لأن غيرهم لم يقفوا من رواية الحديث إلا على رواية وروايتين، بخلاف علماء الحديث فقد يطلعون على روايات كثيرة للحديث الواحد، زي حديث النزول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في سورة التحذير من الليل، له روايات كثيرة عند علماء الحديث، فهو عند علماء الحديث متواترة، مع أن بعض من ليس من أهل الحديث لا يعرف تواتره، بل بعضهم لا يعرف صحته أيضا. فالميزان هنا هو الرجوع إلى أهل الاتفاق، الرجوع إلى أهل الاتفاق، وقد يرجع ذلك إلى مسألة متعلقة بالاطلاع. يعني لما نقول هذا يتواتر عند علماء الحديث، أو يتواتر عند الفقهاء، أو يتواتر عند الأصوليين، أو لا يتواتر، أحيانا يرجع هذا الأمر إلى الاطلاع. فنحن في اصطلاحنا واصطلاح المحدثين يعني واصطلاح طائفة كثيرة من الفقهاء، أن المتواتر ما رواه عدد كثير يستحيل عادة أن يتوافقوا على الكذب. واضح هذا الكلام؟ وهم لا يتخيلون فيه بالعدد، وإنما العدد الذي يفيد العلم يفضل إثبات التوافق. فهذا ما على المحدثون وأكثر الفقهاء، لكن قد يأتي بعض أهل العلم من غير المحدثين فكثرت المتواتر شروطا ليست معروفة عند علماء الحديث، كمن يشترط مثلا أن يرويه عدد أربعة عن أربعة عن أربعة عن أربعة، يتفرد ذلك بكل إسناد كما هو الشرط الواحد وغيره من غير علماء الحديث. فهناك من يشترط شروطا معينة في المتواتر لكي يصف الحديث بكونه متواترا. وهذه غير معتبرة عند علماء الحديث. من هذه الشهادة كان التواتر أمرا، كان الشهرة أمرا بالبيئة، فقد يشتهر عند علماء الحديث ما لا يشتهر عند غيره. وسيأتي نوع فرق من ذلك أيضا قليلا. قال: ثم قد يكون مشهور متواترا أو مستفيضا، وهو ما زاد نقلته على ثلاثة. يعني المشهور ما زاد نقلته عن ثلاثة. قال: ثم قد يكون متواترا، لأن احنا قلنا كل مشهور متواتر من غير عنه. فقد يكون متواتر، قد يكون مشهور قد بلغ في الكثرة إلى حد التواتر، فهو يسمى مشهور بطبيعة الحال، لكنه زاد على المشهور ودخل في حيز المتواتر. كما نقول كل حسن صحيح، لأن الصحيح أعلى من الحسن، فالحسن داخل فيه لا محال، الحسن داخل فيه الصحيح، لأنه لم يكون صحيحا إلا إذا كان حسن، لأنه حسن وزاد عليه. فنقول كل صحيح حسن من غير عكس، كما نقول كل متواتر مشهور من غير عكس. فدائما الأعلى يدخل فيه الأدنى، الأعلى يدخل فيه الأدنى بخلاف العكس. الأدنى فالحسن لا يلزم أن يكون صحيحا، والمشهور لا يلزم أن يكون متواترا. فنقول إن المشهور قد يكون متواترا، يعني بلغ في الكثرة إلى حد أن يصل إلى حد التواتر، فيسمى مشهورا من جهة ومتواترا من جهة أخرى. ولهذا وهذا يفسر لماذا لا تستجد لفظ المتواتر في استعمال علماء الحديث، إنما يستعملون المشهور، وقد يستعملون المشهور ويريدون المتواتر، لكنهم يعبرون عنه بكونه مشهور. وده مهم جدا، لبعض طلبة العلم يقول إيه؟ يقول المشهور لا يوجد، المتواتر لا يوجد عند علماء. لا، أحيانا يعبرون عنه في لفظ المشهور، وأحيانا يعبرون عنه في لفظ المستفيد. ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيدا. يفهم من هذا إيه؟ إن المستفيد بيه المشهور، ودوت اصطلاح لغير المحدثين. غير المحدثين اشتركوا في المشهور لكي يكون مستفيدا شرطا، هو إيه؟ تساوي طرفين، يعني تساوي طرفين، يعني أن تتحقق الشهرة في كل طبقات من أوله إلى آخره. فحينئذ إذ تحققت الشهرة في كل طبقات الإسناد سموه مستفيضة، ولكن المحدثين لا يشتركون هذا، فيكون المشهورة بالمستفيضة والمستفيضة بالمشهور، والصنع عندهم واحد. ولهذا تفهم الكلام الآتي: قال وعن الصادم النوردي أن المستفيد أقوى من المتواتر. يقول ابن كثير: وهذا اصطلاح منه، لأن المستفيد بنظر هؤلاء هو ما تحققت فيه شهرة في طرفيه، يعني في كل الإسناد من أوله إلى آخره، بينما المتواتر قد لا يتحقق فيه ذلك، قد لا يتحقق التواتر في كل طبقات الإسناد. فمن هذه الحيثية كان المستفيد عندهم أقوى منه في المتواتر عندهم أيضا، لكن عند المحدثين المتواتر قد يكون مستوى الطرفين، والمشهور قد يكون مستوى الطرفين، والمستفيد قد يكون مستوى الطرفين، وقد لا يكون كل ذلك مستوية الطرفين. هذا هذا قال: وقد يكون المشهور صحيحا كحديث الأعمال بالنيات، وقد يكون حسن. طب ازاي نقول ان حديث الاعمال بالنيات مشهور اصلا؟ احنا عارفين هو غريب، عارفين ان حديث الاعمال بالنيات لا يصح الا من طريق يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم السيد عن عبد الله بن وقاص الليثي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو غريب، يعني ليس يصح عن النبي عليه الصلاه والسلام الا من فيها سند واحد، تفرد رواته واحدا عن واحد، فكيف يصفوه بكونه مشهورا؟ يصف الشهرة هنا ايه؟ الشهرة الايه؟ البشر او شهرة المعنى، وليس شهر سنة، لأن كل المباحث فيه المتواتر والآحاد، والآحاد بأنواع قد يكون مطلقا وقد يكون إيه نسبيا، قد يكون راجعا إلى وصف متعلق بالمهد أو وصف متعلق بالإيه بالسنة. ويقصد بالشهرة هنا شهرة المعنى الذي اشتمل عليه هذا المثل، هو أن قبول الأعمال وردها يتوقف على النية، فإن كانت النية خالصة قبل العمل وإلا فلا. فهذا المعنى المستدل عليه ذلك الحديث لم يتبر فيه ذلك الحديث، ولما هو مشهور في الواجب كثيرة وأحاديث كثيرة، هو كل الأحاديث التي فيها أمر بالإخلاص لله عز وجل، وكذلك الآية القرآنية التي تنهى عن الشرك وعن أن يكون العمل لوجه الله عز وجل، كل ذلك داخل في معنى حديث إنما الأعمال بالنيات، كذلك قول الله عز وجل وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ففي الزكاة اشترك الإخلاص لله عز وجل، لم يشترك ذلك في الربا لأن الربا أصلا ثابت فلا تدفعه النية خالص. وقد يكون حسن، يعني حديث اسناده حسن وهو ايه مجهول، نبيل بن عمرو قال كحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، لكن هذا الحديث جمهور لا كل ابنه جمهور اهل العلم على انه حديث ضعيف، وان كان صحيح المعنى، صحيح المعنى على اساس ايه؟ على اساس ان المسلم يلزمه ان يتعلم ما يجب عليه اداء، فيتعلم الصلاه لانه يجب عليه الصلاه، يتعلم الصوم لانه يجب عليه الصوم، يتعلم الطهاره لانه يجب عليه الطهاره، فكل ما يجب عليه عينا يجب عليه تعلمه، لا يتاسى له ان ياتي بهذا الفرض الا يتعلم ايه كيف ياتيه وكيف يقوم به كما اراد الله واراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا المعنى صحيح هذا الحديث، هذا الحديث يعني كل طرف العيد التاريخ، لكن أن يكون صحيحا عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا يعني ضعف الإمام أحمد بن حنبل والإمام أبو علي بن النابوري وإسحاق بن راهوي والإمام بن عبد البر وغيرهم كثير، حتى قال السيوطي، السيوطي جاء في العصور المتأخرة قال صححته لغيري ولم أسبق إلى تصحيحه، يعني كلامه هذا يدل على ايه؟ انه لم يسبقه امام معتبر ولا حتى غير معتبر. وقول المرقي لا يبعد ترقيه الى الحسن لكثرة الترقية الضعيفة كما قال المرقي، طبعا هذا ايه؟ استظهار كما قال الإمام السلفي في حديث من حضر عائلتي 40 حديثا قال هو حديث حسن، فتعقبه العلماء جميعا لأن كل طرقية ضعيفة ولم يقوي ولم يرقيها إلى الحسن ولا إلى الصحيح أحد من الأئمة المعتبرين، فأحيانا بعض العلماء يمتر بظاهر إليه الأسانيد، وهذا حديث من العجائب، يعني يروى من نحو 50 إسنادا منها 20 فقط عن أنس بن مالك ولا يصح منها شيء، كل أسانيده ضعيفة ووثيقة. قال وقد يشتهر بين الناس أحاديث اللي هو بقى المشهور غير المشهورة، أحاديث لا أصل لها أو هي موضوعة بالكلية، اللي هي أغلب الأحاديث اللي بنسمعها عن الناس وفي القنوات الفضائية وفي الصحف اليومية أغلبها إيه؟ ليس لها أساس في الكلية، ليس لها أساس، يعني حتى بعضها أحاديث مش موجودة في الكتب، مش موجودة أصلا في الكتب، وإن وجدتها تجدها في كتب الموضوعات، يعني إن وجدت لها يعني مصدرا فتجده في الكتب التي عنيت بجمع الأحاديث الموضوعة والمكتوبة، وهذا كثير جدا لما تجد تعمل ديوان في الحديث الموضوع اسمع ايه الكتب المنبريه وقد اجتهد بين الناس احاديث لا اصل لها او هي موضوعه بالكليه، وهذا كثير جدا بالنسبه لاهل الشيعه. سبحان الله، الواحد لما بيقرا او يسمع الاحاديث بتاعت الشيعه دي والروافض، يعني اذا قارنتها بالاحاديث التي في كتاب الموضوعات ابن الجوزي تجد ان احاديث الموضوعات بالنسبه اليها تمام، لان دي حديث اصلا يعني ايه سبحان الله يعني مستحيله. كده محمد الامام الذهبي يقول هذه حديث مستحيله، مش مثلا ضعيفه ولا موضوع، لا يستحيل وقوعها اصلا، لا يقتضيها العقل، اي عقل. لا يقول لك من ادرى البحر عليك، بعض الحديث التي يرويها الشيعة ان عليك الزر هو اللي ادرى البحر، مش عارف يعني اشمعنى البحر لما ربنا خلال عليه. وحديث رد الشمس في الايه؟ لعلي ابن ابي طالب. الشيعة يكادون يكلمون علي رؤالا، وهذا كثير جدا. ومن نظر في كتاب الموضوعات في الورق ابن الجوزي عرف ذلك. ماشي. وقد روي عن الامام احمد انه قال، الكلمة دي مهمة خلي بالك، أربعة أحاديث تدور بين النفس الأسواق لا أصل لها. يعني لا أصل لها؟ لا أصل لها إيه؟ كلمة لا أصل لها تطلق بمعنى، المعنى الأول لا إسناد لها، الأسر زي حب الوقت من الإيمان، ملوش سند اصلا، ده كلام كده موجود في الكتب. ملوش سند لا صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. فدي تقول عليه ايه؟ لا اصل، اي لا سند له. وقد يقولون لا اصل له، اي لا سند له يصح به، وانما له اسانيد وافيه. وقد يقولون لا اصل له ويقصدون السند بعينه، يعني لا اصل له بهذا السند وان كان له اصل بغير هذا الايه؟ وهذا الثابت يدخل في كتب علل الحديث. أربعة أحاديث تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها. ده أيام الإمام أحمد كان بيتكلم عن أربعة، دلوقتي بيتكلم على إيه؟ أربع ثلاثة ولا حاجة. من بشرني بخروج آزار بشرته بالجنة. وحديث من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة. واضح؟ وحديث نحركم يوم صومكم، أو يوم صومكم، نحركم يوم صومكم. وحديث للسائل حق وإن جاء على فرض. واضح هذا الكلام؟ هذه جملة من الحديث المشهور على الألسنة. طبعا قس على هذا بقى، والعلماء قسموا المشهور على الألسنة أنواع، قالوا مشهور على ألسنة عموم الناس في مثل هذه الأحاديث، وفي مثل حديث فضل الوطن من الإيمان. وهناك أحاديث مشهورة عند طائفة معينة من أهل العلم، كان مشهورة عند الفقهاء زي أبغض الحاجات إلى الله، الصلاة، فهذا مشهور عند الفقهاء وإلا لم يكن مشهورا عند غيرهم. وهناك مشهور عند الأصوليين زي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه فيما تحكم، قال في كتاب الله قال فإن لم تجد قال في سنة رسول الله قال فإن لم تجد قال اجتهد رأيي ولا آل. ومنه مشهور عند المفسرين زي حديث في تفسير قوله تعالى وفتناك فتونا، حديث قوي جدا يحكي قصة موسى وفرعون من أولها إلى آخرها وإسرائيل أنهم إسرائيليين، ده مشهور عند علماء الايه؟ التفسير في الكتب التفسير. ومن ايضا الاحاديث المشهوره عند المفسرين الصحيفه التي رواها ميسره بن عبد الرب طويله كده في فضائل القران من اوله الى اخره، من قرا سوره الفاتحه فله كذا، من قرا سوره الفقر فله كذا، من قرا سوره العمران حتى لو كان من أول القرآن إلى آخره. وهذه مرحلة مختلفة مختلفة. والآن ذا من المشهور أن عند الناس أن يكون ضعيفا قد منهم قد يكون صحيحا ومنهم قد يكون إيه ضعيفا. النوع الثاني والثلاثون جميعا سنقوم معرفة الغريب والعجيب. قال أما الغرابة فقد تكون بالنبي بأن يتفرد بروايته راوي واحد أو ببعض، كما إذا زال فيه واحد زيادة لم يقلها غيره. ده اللي احنا بنتكلم عليه ايه؟ ده اللي بيسموه ايه؟ التفرد الايه؟ المطلق. ان التفرد يقع في المتن، التفرد يقع في الايه؟ يعني هذا المتن لا يعرف الا بهذا الايه؟ السلف، او هذه الجمله الواقعه في ذلك المتن لا تعرف الا في هذا السلف، فده التفرد ايه؟ مطلق. وقد تقدم الكلام عليه في جهاز الكفه. وقد تكون الغرابه في الاسلام، كما إذا كان نص الحديث محفوظا من وجه آخر أو وجوه، لكنه بهذا الإسناد غريب. زي حديث عمرو بن نياس صحيح ولا صحيح؟ من حديث عمر بن الخطاب، في واحد رواه من حديث أبي العيد الخدري، فتقول غريب بهذا الإيه؟ السند. فالغرابة هو المتعلقة بالمتن عند السند. السند المتن لا مكان له. مفيش إيه؟ أي شيء يضر. كل الإسناد غرب غريب وقع خطأ من الراوي لا يمس ذلك المتن. فالمتن صحيح عند غير هذا الإسناد. فالغرابة ما تفرد به واحد، فالغريب ما تفرد به واحد، فقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا ولكل حكمه. فإن اشترك اثنان أو ثلاثة في روايته عن الشيء سمي إيه؟ عزيزا. إذا من العزيز عند ابن الصلاح وابن كثير ليس ما ينفرد به اثنان فقط، بل اثنان أو ثلاثة. وهذا رأي أهل العلم أنهم لا يقيدون اثنان بالاثنين، إنما يقولون اثنان أو ثلاثة، ولا يقصدون أقل من عدد، وإنما يقصدون القلة، يعني ما زاد عن واحد وقل عن مرتبة المشهور، وقل عن مرتبة المشهور. فإن رواه عنه جماعة سمي مشهورا كما تقدم، يعني جماعة إيه؟ يعني لو وجدنا راويا روى حديثا ثم رواه عن هذا الواحد جماعة، فهو يكون مشهورا عن ذلك الواحد، إلا ذلك مشهورا عمن فوق ذلك حديث الأعمال بن يزهر. تفرد به يحيى الأنصاري فهو غريب من حديث الأنصاري، لكن رواه عن يحيى الأنصاري عدد من كثير فهو مشهور عن الأنصاري، لكنه غريب عن من فوق الايه؟ الأنصاري. فدي بتسميها غرابة الشهرة النسبية، مشهور بالنسبة إلى راوي وإن كان غريبا إلى بقية الأسنان. وكما قلت آنفا أن هذه الأصناف كلها قد تطلق أحيانا على سبيل الإطلاق أحيانا على سبيل الايه؟ النسبية. النوع الثاني والثلاثون معرفة غريب ألفاظ الحديث. ده من بعض الأدريس، يعني هنا بنتكلم عن إيه؟ الغريب من حيث الاستثناء فقط، هنا بنتكلم عن غرائب الألفاظ، الكلام الغريب، اللفظة القليلة الاستعمال التي تأتي في الأحاديث ولا يعرف معناها، فده وضع علم آخر لا علاقة له بالباب الثالث، إنما جمعهما مع بعض اشتراكين في لفظ الغريب. قال وهو من المهمات المتعلقة بفهم الحديث والعلم والعمل به لا بمعرفة صناعة الكتاب وما يتعلق بالشكل الأهم والفرق بين إلى داخل في فهم الحديث وليس في رواية الحديث ونقله. قال الحاكم أول من صنف في ذلك الناظر بن سمي، وقال غيره أبو عبيدة معمر بن مسلم، يعني أول من صنف قيل إنه النظر قيل إنه إيه؟ معمر بن مسنى أبو عبيدة. قال وأحسن شيء وضع في ذلك الكتاب أبي عبيد القاسم بن سلام في بلد بن مسنى. يبقى القاسم بن سلام عبيد بن مسنى اللي هي كلمة قطعة. أما معمر بن مسنى أبو عبيدة إيه؟ لا ليس مربوط. فلما تيجي في بعض الكتب ابو عبيده القاسم بن سلام تعرف حضور ان هو ايه؟ شخصيا. وقد استدرك عليه ابن قتيبة أشياء، ابن قتيبة له كتاب اسمه غريب الحديث. طبعا أبو عبيد القصر في الأسف غريب الحديث مطبوع، هو من أعتق وأكبر هذه الكتب وأولها. ابن قتيبة استدرك على أبو عبيد أشياء فاتت في كتاب أيضا اسمه مختلف الحديث مطبوع أيضا، غريب الحديث مطبوع أيضا ماشي. وتعقبهما الخطابي فأورد زيادات له كتاب أيضا في دليل الحديث في ثلاث مجلدات مطروح أيضا. الكتب الثلاثة دول اللي هو كتاب أبو عبيد وابن قتيبة والخطابي هي أم هذا العلم. يعني الدنيا اللي واحد يجيها يبحث العلم لازم يكون عارف إيه؟ عمد العلم. لما أجي أبحث عن الحديث الصحيحة أقعد أقلد مدة أحمد ومدة أحمد دي حديث صحيحة لكن ليس أصلا ثلاث ذلك. إنما أصل سنده إيه؟ الصحيحة. وده كل علم. يعني بعض طلبة العلم عندهمش حتة دي، عندهمش اتقنوا في فهم كيفية الوصول إلى المعلومة من مصدرها الأساسي. واحد مثلا عايز يعرف رأي الشافعي في مسألة فقهية يعمل إيه؟ يفتح عينيه الأوصاف. ده اللي عمل زي قال لك إيه؟ وقف فين يا جحا؟ واخد بالك؟ قال لك إيه؟ ده اللي ايه؟ يأخذ العلم غير مصدر. لا انا عايز اعرف رأي الشافعي مسألة ايه ارجع الى كتب الشافعي او كتب العلماء الشافعيين. ده هو ايه؟ الامر. اما ايه الشوكاني نفسه راجع للكتب دي خاتمة. فاهم الكلام دوت؟ فهنا ايه؟ دايما كل علم له ايه؟ مراجعه الاساسية. ما ينفعش انك تكون المراجع الاساسية متأثرة لديك موجودة ومتناولة وتروح تاخد بايه دروسها. دوت من قلة العلم وقلة الفهم. أنا النهارده عايز أبحث عن الحديث الموضوع أفتح إيه؟ كتاب الموضوعات من الدوس ده أصل بالموضوع ده وهكذا. أنا النهارده بدور على حديث. أروح أفتح كتب اللغة؟ ممكن كتب اللغة ألاقي حديث ممكن تكتب إيه فاهم؟ مش هو ده المصدر الذي أرجع إليه إذا أردت الحديث. طيب. يقول إيه؟ وقد ثقف ابن الأنباري المتقدم والثلين الرازي وغير واحد في ذلك كتبه. يعني في الغني لكنها كتب لم تحتج. وأجل كتاب يوجد فيه مجامع ذلك كتاب الصحاح للزوجات وكتاب النهاية لابن الأشير رحمه الله تعالى. طبعا كتاب النهاية في ذلك الحديث الأحجار الآن يعتبر من أنفع الكتب وإثارها تناولا. لأنه جمع هذه الأصول الثلاثة كتاب أبو عبيد وكتاب ابن قتيبة وكتاب الخطاب وزاد عليها أشياء كثيرة أخذها من الزمخشري وغيره وهو نفسه أدخل أشياء لم يسبق إليها أحد. بطبيعة الحال كتاب المسابقة الحديثية صار إيه؟ جامعا جدا. وبعدين كتاب الغريب اللي في التأثير يمتاز بحال اللي هو النهاية يعني النهاية في الحديث والأساس بيمتاز بشيء أنه لا يقتصر في هذا الكتاب على الكلمة هو غريب وإنما أحيانا يدخل بعض الأحاديث أو بعض الألفاظ المذكورة المعروفة ولكن وجدت في الأحاديث بمعاني غير المعاني التي تتبادر إلى الذكر فيذكرها أيضا. لأن المصطلح الغريب عند العلماء هو اللفظ القليل الاستعمال الغامض المعنى. اللفظ القليل الاستعمال الغامض المعنى. طبعا في طبيعة الحال إيه غموض المعنى أو قلة الاستعمال دي بتختلف من زمان إلى زمان. النهارده ممكن النهارده الحديث الذي كان معروفا لدى السالفين اليوم يبقى بالنسبة لنا إيه؟ غامض المعنى. زي الرجل اللي هو أغمى عليه. واحد عربي كده أغمى عليه فاستفتحوا له الناس فلما فات قال لهم ما لكم تكأكأتم علي فتكأكأتم على ذي الجنة الفرنسية. هو بالنسبة لهم ده الكلام الثالث بتاعهم هو ده الكلام الثاني. احنا بالنسبة لنا الكلام عشان نفهمه لازم نجيب ايه؟ فاكرين الصحاف بتاع العراق يبقى العلوم العلوم العلوم كل شويه يقول العلوم العلوم العلوم. فجبت اللي كان حسن كان كده واحد مدرب مع القاموس كده يعني ازاي كده العلوم بيكتبوا باللغه. فطبعا لو رحت بتكلم عن العلوم هو هو فيها هو الكلمه مستعمله عند اهله بالعراق العلوم معروفين العلوم يعني وما اكثرهم في هؤلاء. العلم هو الاجنبي ها؟ اما اللي انت عربي يقول يقال عليه ايه؟ علم ها؟ بيرك العلوم العلوم العلوم وهو بالتالي العلوم ولا عاد هم محتارك يا الله عايزوني يا رب الله هتدي كلمة الريح بإذن الريح بحرق ماشي. فالنهاية بالأخير لم يقتصر فقط على الايه؟ على على الالفاظ القليله في الاستعمال الغامضه المعنى وانما اسفل كل ما يحتاج الى شرح من الحديث سواء كان داخلا في النقل غريب او لا وده مما يحتاج به ذلك الايجاز. كيف عليك كده النهارده؟ خلص يعني قبل رمضان يعني ناخد المثال ها بعد اللي بعديه المثال ناخد المثال ناخد حلقه انه الثالث والثلاثين الحديث معرفه المثال الثالث. المثال الثالث هو توارث رواه الحديث راويا بعد راو على قول واحد او حاله واحده او صفه واحده. احنا عارفين السند فلان عن فلان عن فلان عن فلان صح الكلام؟ فاذا روى الرجل عن شيخه عن شيخه فيه الى اخر السند اسناد لكن قد ينضم الى اسناد صفه معينه او قول معين او حاله معينه فيكون الاسناد موصوفا بهذه الصفه او بهذا القول او بايه؟ بهذه الحاله وسيسمى ذلك ايه؟ تسلسلا. فالتسلسل شيء زائد عن السند فهو اسناد المسلسل وليس المسلسل شيء غير اسناد لا هو اسناد له صفه معينه وقد يكون في صفه الروايه كما اذا قال كل منهم سمعت او حدثنا او اخبرنا نحو ذلك لما يجي كل واحد من الرواه يقول حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا كل يقول عن شيء ايه حدثنا فاشتركوا في ايه في هذا القول كل راوي من رواه اسناد لا قال هذا القول او تلك اللفظه فهنا نقول ايه؟ هذا مسلسل بايه؟ بحدثنا او مسلسل بفتح او مسلسل باخبارنا، واذا بعضهم قال اخبارنا والبعض قال حدثنا وبعض قال سمعت يكون مسلسل بالفاظ التصريح بالسماع. لان هذه الالفاظ كلها تجتمع في هذا الوصف وهي انها الفاظ تدل على ايه؟ التصريح بالسماع. او في صفه الراوي بأن يقول حالة الرواية قولا قد قاله شيخه له أو يفعل فعلا فعل شيخه مثله. يعني مثلا كما ضربوا في ذلك أمثلة يأتي الراوي فيروي الحديث يقول إذا دخلت على فلان يوم العيد فحدثني بهذا الحديث ويجي الراوي عنه يقول دخلت على فلان يوم العيد فحدثني بهذا الحديث ويروي عنه دخلت على فلان يوم العيد فحدثني بهذا الحديث ومر عيد اشترك الجميع في ايه؟ في كونهم اخذوا هذا الحديث عن شيوخهم في يوم العيد. واضح؟ فحصل من ذلك ايه؟ هذا التسلسل. ثم قد يتسلسل الحديث من اوله الى اخره وقد ينقطع بعضه من اوله او اخره. يعني التسلسل قد يقع في كل كتاب وقد يقع في جزء من الاثنين. ففائدة التسلسل بعده عن التدريس والانقطاع طبعا اذا كان التسلسل بايه؟ بأسباب التصريح بالسماع فإنها تدل على أن الراوي أخذ حديثه مقتصرا سماعا من جلده وليس هناك انقطاع أو تزيد. لأنه لو قال الحيوان سمعت ازاي ولا حدثنا ازاي ولا أخبرنا ازاي. ومع هذا قلما يصح حديث بطريق مسلسل والله أعلم يقصد أن الطعن في التسلسل وليس في أصل إيه؟ الحديث. يعني أحيانا يكون الحديث صحيح ثم رواه بعض الرواة فذكر في كتابه تسلسلا فياتي ان يكون الحديث صحيح لكن التسلسل لا ايه؟ دفع. فلا تلازم بين الحكم على الحديث والحكم ايه؟ بكونه مسلسلا او غير مسلسلا. أنا طيب النوع الرابع والثلاثون معرفة ناسخ الحديث ومنسوخ. طبعا هذا الكلام من الإضافة المشتركة بين الحديث وفقه وأصوله مش الكلام. طبعا من أراد توسعا في ذلك فيرجع إلى أصول الفقه هي إيه محلها التوسع في مثل هذا الباب. وإن كان أيضا في كتب علوم الحديث تجد نوعا ثالثا. قال وهذا الفن ليس من قضاء هذا الكتب ليس من الشيخ الفن بل هو في أصول الفقه أكثر. ليه بقى في أصول الفقه أكثر؟ لأن علوم الحديث متعلقة بالصحة أو بعدم الصحة. الناس فما تخفي لهما إيه؟ صحيح إنما أحدهم متقدم والآخر متأخر، أحدهما يعمل إيه والآخر لا يعمل إيه. فانتقلنا إلى الإيه؟ إلى الجانب الفقه ده من جهة. من جهة أخرى لماذا علماء الحديث أدخلوا في هذا النوع في كتب علوم الحديث؟ أدخلوا هذا النوع في كتب علوم الحديث لأن من أنواع الحديث ما يسمى الحديث إيه الشاذ. حديث ده ولا لا؟ ده نوع من أنواع إيه؟ الحديث. والشاذ هو حديث حكم بجذوره الكوني يخالف ما هو أرجح ما هو أصح مش كده ولا إيه؟ إذا نحن نحكم بالشذوذ إذا كان هناك نوع تعارض مع بعض الإيه؟ الروايات. هناك تعارض بين الروايات فلن يمكن الجمع والتوفيق فنلجأ إلى الإيه؟ حكم بالإيه؟ بكون إحدى الروايتين شاذة والأخرى محفوظة. إذا نحن يلزمنا أن نعرف طرق الجمع بين الروايات حتى نسمع عن الحديث الشذوذ إن استطعنا. ولكي ندفع عن الحديث الشذوذ عن طريق الجمع والتوفيق بين الروايات يلزمنا أن ندرس بعض العلوم المتعلقة بالإيه؟ بالروايات من حيث المعنى والفقه زي مختلف الحديث وزي مشكل الحديث وزي الناسخ والمنسوخ. فإن معرفتنا بالناسخ والمنسوخ يدفع عن الحديث كونه إيه؟ شاذا. إذا عرفنا حديث أصح إيه؟ منه أو أرجح منه فنقول ليس هذا من باب أصح صحيح وأصح ويراجع ومرجوع وإنما هذا من باب ناسخ ومنسوخ. فالحديثان كلاهما صحيح ليس بينهما شاذ وإنما أحدهما يعمل به والآخر لا يعمل به. فلأجل هذا أدخلوا هذه العلوم في كتب علوم الحديث لأنها بمعرفتها نستطيع أن نحقق مسائل الشذوذ من العلوم. أمين جدا. وقد صنف الناس في هذا الكتب الكثيرة المفيدة من أجلها وأنفعها كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر الحازمي رحمه الله اللي هو كان الاعتبار في الناس المكتوب من الأصل مطبوع في مبلغ. وقد كان للشافعي رحمه الله في ذلك يد طولة كما وصفه به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى طبعا وأهل الناس نفسهم. ثم الناسخ قد يعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله كنت ناهيكم عن زيارة القبور فزوروها ونحو ذلك. يعني هذا نص من النبي عليه الصلاة والسلام أن الحكم المتقدم اللي هو النهي عن زيارة القبور منسوخ بهذا الايه الحكم الجديد كنت ناهيكم. فالناس كما يقع في القرآن يقع هنا في الايه في الحكم. وقد يعرف ذلك بالتاريخ وعلم السيرة. يعني تعرف من خلال التاريخ وزمن كل حديث فنعرف أن هذا الحديث أو هذا الحكم إنما قاله رسول أول الإسلام وهذا قاله بإيه؟ لهذا الإسلام. وهو من أكبر العون على ذلك كما تلقاه الشافعي في حديث أفطر الهادي والمحبوب وذلك في زمن الفتح في شأن جعفر بن أبي طالب وقد قتل بموته قبل الفتح بأشهر وقوله ابن عباس احتجم وهو صائم محرم وإنما أسلم ابن عباس مع أبيه في الفتح. إذا قول ابن عباس احتجم ده في إيه؟ في آخر العهد بينما المهدي أفضل الحاكم المحجوم هذا متقدم فكان هذا الحديث ناسخا للإيه؟ لكون الخادم المحجوم يحترم بهذه الطريقة. فأما قول الصحابي هذا ناسخ لهذا لم يجي تحضر هذا ينسخ هذا فلم يقتلوا كثير من الاصوليين لانه فيها ناس قد يصيبوا فيه الصحابي وقد ايه يخطئ لانه يرجع الى نوع من الاجتهاد وقد يخطئ فيه. وقبلوا قوله هذا كان قبل هذا ليه الا ده وده لان هذا اخبار لما يقول هذا كان قبل هذا او هذا كان في الزمن الفلاني وهذا كان في الزمن الفلاني فهذا إخبار من الصحابي بما وقع من الحال، والصحابي ثقة فيما يخبر به. أما إذا قال هذا ناسخ لهذا فهذا اجتهاد، والاجتهاد يصيب وإيه ويصيب. دي مهمة جدا في تحليل كثير من المسائل العلمية. كثير من المسائل العلمية لابد تتأملها، هل هي خرجت مخرج الإخبار أم مخرج الاجتهاد؟ فإذا كانت مخرج الاجتهاد فيعتريها الصواب والإيه والخطأ الذي يعتري كل مجتهد. فكل إيمان المجتهد يصيب كما يصيب الناس ويخطئ كما يخطئ إيه الناس. أما إذا كانت من باب الإخبار خبر يعني نقل، فهذا يعامل معاملة ما يمكنه الثقة، ما يمكنه الثقة، فالثقة إذا نقل شيء ولم يخالف ولم يعارض فنقله إيه صحيح مقبول. شفت الكلام؟ ولذلك لما بعض الشيوخ المعظمين لما قال في حديث أبي الدرداء في مؤكد نعم ذات الله قال إذا دوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فتباروا عليكم. فقال هذا إيه؟ هذا هذا أمر لا يقال إيه بالرأي، لأن يخبر بأن دمارا لا يحل إنهم فعلوا إيه ذلك. ربنا عليهم أن هذا أفضل ليس خبرا، وإنما هذا دعاء وبيدعى عليهم بالضمار، وليس أنه يخبر بأن دمارا سيحل عليهم إنهم فعلوا ذلك. فقط مثال لما يجي الصحابي يقول مثلا يخبر عن شيء متعلق بالغيبيات مما يتعلق بالجنه والنار مثلا، قل ده هو خبر، لانه لا يمكن ان يقوله عن طريق الاجتهاد. لكن لما يقول اهلك الله من فعل هذا، الهلك على انه سيحل عليهم عذاب او ان هذا الهلاك انما اخذه بوحده عن طريق الكتاب او السنه، لا، انما هذا دعاء. زي ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن مسألة فأجاب بما يعرف من الحديث، فقيل له ولكن فلانا وفلانا يقولان بخلاف ذلك، قال إن كادت أن تسقط عليكم حجارة أقول قال رسول الله يقولون فلان وفلان، أقول قال رسول الله يقولون فلان، هل أن عباس يخبر بأن حجارة فتسقط؟ وإن هذا دعاء عليه بغير الأمور وعلى رحم الأمور. وقبل قوله هذا كان قبل هذا لأنه نافل وهو ثقة المقبول هذا الواي قبل واحد. هات معي عندك كم يا رب واحد يقول هل الجمع بين حفظ ألفية ألفية الإثيوبي وألفية العراق في علم الكوفي يعني يفهم واحدة من الدنيا ما بضيعش عمره، يعني يفهم واحدة وتشغل بعد ذلك يحب شيء آخر، لكن في فن واحد تفهم ألفيتين ربما لا تفهم شيئا في فن آخر. هذا هذا طبعا يعني طبيعي لأن العمر الله. وأنا أنصح بحفظ ألفية الإثيوبي هي أكثر إن شاء الله أجمع. المبشر لطلب العلم 78 محاضرة على النت لصديق الشيخ طارق عوض الله رحمه الله في شرح البيت في جزاك الله خير الله يرحمه الرجل طارق. ها؟ انت بتعمل دعاية للنت الكلام تفسير ابن ابي حاتم هل هو محقق بحكم على احاديث وكذلك تفسير الطبري؟ لا هو محقق في الكتاب ولكن كعلم يتوثق في تفسير الاحاديث والنظر فيها لا. هل في بلوغ المرام من ادله الاحكام لحفظ عبد الحسن رحمه الله احاديث ضعيفه؟ هو نفسه احيانا يذكر ان يقول الكتاب ضعيف وضعيف. طب جابوا ليه؟ هو ده بقى عشان تفهمه بقى محتاج كده ايه؟ كده 10 سنين كده اسمع العلم شويه. يعني العلماء احيانا يذكرون الحديث الضعيف لأن الضعيف هناك ضعيف متهالك لا يعرضون عليه، لكن هناك الضعيف المنجمل أو الضعيف الذي له أصل يدل عليه موافق للقرآن موافق للسنة موافق للإجماع، فيذكرونه باعتبار أن المعنى الذي استمر عليه معنى صحيح. ودوت اللي هو بيجيبوا أبو داود كتاب السنن وبيجيبوا النسائي وبيجيبوا الترمذي، فهي أحاديث معمول بها عند أهل العلم وإن كانت الاستاذة له أو غيره. طبعا ده موضوع كبير الحقيقة، الملاجئ وحبيبتي بقى محتاج بقى إيه عمر طويل. في كتاب الشرح الممتع على ذلك الاتفاق نحت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أجد أحاديث ضعيفة شيخ ابن عثيمين وشيخ الألباني في الحسبان، يقول بقول أي من الشيخين آخذ رحمة الله على الشيخين، والله كلاهما عالم كبير وكلاهما إمام في الحديث والفقه، فما نقدرش نجعل العلم المنحصر عند في عالم، هذا يسد أحيانا وهذا يسد إيه أحيانا، وعارف أنت بقى إيه تصبر تتعلم عارف بعد كده يتخالف الاثنين. المعنى الثالث من معاني لفظ لا أصل له، قلنا لفظ لا أصل له إلا له معناه لا إسناد له، ملوش سند أصلا، لم يروى بإسناد وإنما هو كلام مبتذل هكذا، أو له سند لكنه لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنقول لا أصل له أي لا أصل له يصح وإن كان له أصل في غير الصحيح. المعنى الثالث لا أصل له في هذا الإسناد خاصة، فهذا الطعن في سند معين من أسانيد هذا الحديث لكن المتن له أسانيد أخرى يصح بها. ومعنى رابع لا أصل له عن الشيخ الفلاني أو عن الراوي الفلاني، وإن كان الحديث نفسه بهذا الإسناد يرويه راوي آخر، موجود هذا أيضا في استعماله وتجدوه في كتب العلم. واحد يقول ايه احبك الله بارك الله فيك، فضيلتكم قلتم قبل ذلك في درس معاش في درس الاثنين ان الشيخ الالباني صحح الحديث الذي قال فيه رسول الله عليه الصلاه والسلام وما اشاء، لكن ماشي الذي يروى عن رسول الله طلبوا عندي فرد عن كل مسلم، قد جاء ان فرجاء ان تبين لنا ضعف الحديث من البين فيه. أنا قلت لك في جمهور أهل العلم ضعفون، حتى السيوطي قال صححوه لغيري ولم أسبق إلى تصحيح، وسميت لك بتاع خمس علماء من العلماء اللي كبار السؤال اللي هم ضعفوا ذلك الحديث، ماشي الكلام؟ عايز بقى أجيب لك كل سنة قلت لك أسانيده كلها وهية إما شاذة وإما منكرة وإما ضعيفة جدا. والشيخ الألباني توسع في هذا الحديث في كتاب في تخريج حديث مشكلة الفقه وكيف علاج الاستدلال، جاء لكل الأسانيد المتعلقة بهذا الحديث، انظر أنت في هذه الأسانيد وهل ترى أنها ترقى للتقوية أم لا، مع اعتبار أحكام العلماء الكبار في هذا الحديث، ماشي الكلام؟ ما الفرق بين الغريب والشاذ؟ قد يطلق الغريب والشاذ بمعنى وقد يختلفان، فالغريب هو الفرد سواء كان شاذا او غير شاذ، اما الشاذ فهو الفرد المخالف او الفرد الذي لا يحتمل فهو يكون خطا. كانت مقاصد المسألة الاستخباري من أنفع الكتب في موضوعي في الحديث المستمر على الأسئلة. لماذا مفرد المشهور في نوع والغريب والعليل في نوع آخر معا؟ دي باختلاف طرق التصنيف، هناك من يجمعهم وهناك من يفردهم، لكن في النهاية الكلام هو الكلام، سواء أفرد ذلك أو لم يفرد. سؤال يعني غريب وعجيب لهم، هل في الصحابة أو التابعين أو في أهل السلف من يسمى أبو الحارث؟ أبو الحارث مش اسم، أولا بيت كنية، إيه كنية، طبعا هناك كثير جدا من السلفين ما يسمى إيه أو يلخص أو يكنى بأبي الحارث. يقول إيه، وإذا كان يوم فأين أجد؟ افتح أي كتاب الكون سواء التي أفردت في التأليف زي المقتنى في معرفة الكون، للإمام الذهبي تجد بيرتب عن طريق الأسماء بحسب الكون، أو الكتب الرجال فإن من عادة أصحاب الكتب أنهم يجعلون بابا في الكون في آخر الكتاب زي تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وغيره، هتلاقي من يكنى بأبي الحارث كثيرا طبعا. طيب، وفي كتب أو في فأين أجدوه؟ وفي كتب وفي أي كتاب أقرأ عنه؟ وهل سلفي أو غير سلفي؟ واضح أن السائل بسيط جدا، ده يعني هذه كل موجودة في الكتب. وهل صحيح أبو الحارث أم أبي الحارث؟ باين حسب موقع من الإعراب أبو الحارث وأبي الحارث وأبا الحارث وأمه كمان، يعني ده يبحث حسب مبكعه من الاعراب. واضح ان السائل بسيط جدا، لكن يعني هو ممكن يكون دار بينه وبين بعض الناس جدال من الاشياء من هذا القبيل، هو عايز يتحقق، لكن انا بنصحه لا يجد ولا يشغل نفسه بمجادله الناس، واذا عارضه احد يحيله على اهل العلم ولا يضيع عمره في سيله وقال. المؤمن كيف فاطم ضعيف؟ لا يندب المؤمن من جوح المرهين صحيح؟ ما صحة القول بأن تصحيح الحاكم لا يقبل؟ تصحيح الحاكم أن الدبوري الحاكم عليه رحمه الله الثالث مستدرك له على الصحيحين عنده تساهل في الشديد، وصحح احاديث لا تستحق الصحه، بل بعضها ضعيف جدا وبعضها منكر وموضوع، حتى قال الزوجي وكان فيه تساهل حتى ورد فيه مناكير وموضوع يرد. واضح، فلأجل هذا العلماء لا يعتمدون على تصحيح الحاكم لان فيه ايه تساهل، لكن اذا صحح ما صححه العلماء ولم ينفرد بالتصحيح فالعلماء حينئذ يقولون ذلك منه. واحد يقول انكم شرحتم كتاب الديباج او شرحتم الديباجه، الديباجه بتاع السيوطي في شرح حسن الحجاج، لكن هو يقصد الديباجه، وان المحاضرات كانت 10 ماشي، وانها موجوده في موقع سور العيد ماشي، فلماذا كتاب الديباج؟ لمن ده؟ اسمه الديباجة وليس الديباجة، الكتاب ده بتاع الشارح نفسه الله يرحمه. وأين هذه تلك الشروع؟ فإني لم أجدها في سور العيد. شوف فرصي أنا، هم أنا ما شفتش نفسي، لكن الناس اللي هم تفيدوها قالوا إن إحنا نزلناها في موقع سور العيد. فدور على موقع سور العيد، في موقع تاني بتاع مسجد حزب الله هتلاقيه عليها مرض ماشي، يبقى هنا ايه موقع الحور العين وموقع العين لله. ممكن يكون انت لو انت خليت اختك تخش كسبيتك فانت خش نبات العين لله هتلاقيه ان شاء الله. هل هناك صحابي اسمه ابو جلال؟ اه مش عارف الاخت دي اسمها شيخ شكر اسمه ولا ايه؟ من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا يجزي عنه طريقا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.